أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يدخل في إعجاز القرآن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي؟ ما أدري، الإعجاز العلمي هذا من عمل البشر ويخطئ ويصيب، نظريات طبية أو فلكية قالها ناس قد يخطئون ويصيبون، فلا نجعلها تفسيرا للقرآن الكريم ثم يأتي ما ينقضها ويكذبها ويبطلها ثم نقول القرآن ما هو صحيح، لأن هذه ما صارت صحيح، هذا من كلام البشر وعمل البشر. والقرآن لا يفسر إلا بوجوه التفسير المعروفة: أولا يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا يفسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا يفسر القرآن بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا يفسر القرآن بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا التفسير عنهم وهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس وما يسمونه بالإعجاز العلمي وكل هذه تخرصات لا دليل عليها، هذا مثل الإسرائيليات، لا تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل. نعم.